كما أنها من السنة مهجورة اليوم. الناس اليوم ما يعرفون الهدي إلا للحاج فقط، واستفاض بينهم هذا، أما مع ذلك فلا يعرفونه. الهدي مشروع للحاج، ومشروع للمعتمر، ومشروع لمن لغير الحاج ولا معتمر، للجالس في بيته. يعني يشرع وأنت جالس هنا أن تبعث بهدي إلى الحرم فينحر ويوزع على الفقراء، هذا مشروع بالإجماع، هذا مشروع بالإجماع، وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة المتفق على صحته.